تلمه، أو قال إنه قاطع الرحم، قال عاقل ولديه، أو قال يشرب الخمر، أو قال كذا أو قال كذا من المعاصي الخفية، هذه الغيبة. أما المعاصي المعلنة التي أعلنها هو مثل يشرب الخمر المجالس وفي تهاوي ما يبالي، هذا قد فضح نفسه، ما لا غيبة في هذا الشيء. كذلك سباب شيء يلعان المجالس إذا اغتب بهذا ما هي غيبة، يعني هو اللي أعلنه، هو اللي فضح نفسه. يتكاسل عن لا يحضر الصلاة في الجماعة، إذا قيل له يتخلف عن الصلاة هو اللي فضح نفسه، ما لا غيبة. ولهذا لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أثنوا عليها شرا قال وجبت لها النار، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها خيرا قال وجبت لها الجنة. فسئل عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، هذه أثنيتم عليها شرا لوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. إذا أثنى الأخيار على الرجل في علامة سعادته، وإذا ذموه فهو في علامة هلاكه لإظهاره المعاصي، لأنهم إنما يذمون بما أظهره من المعاصي، وإنما يمدحون بما أظهر من الطاعات. فالواجب على المؤمن أن يحذر، وإذا عصى ربه فليكن يستتب بستر الله، لا يفضح نفسه، يتق الله ويتوب إلى الله فلا يفضح نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهدين، كل أمتي معافى إلا المجاهدين، مجاهدين بالمعاصي قد فضحوا أنفسهم. أما من أخفاها فهو حري بأن يتوب، حري بأن يندم عند حياة، حري بأن يبادر بالتوبة. لكن من لا يبالي ويجاهد بالمعاصي هذا بعيد من التوبة، بعيد من الحياة، قريب من الخطر والهلاك، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. قول الحديث أبي سعيد إن الأعضاء تكفر اللسان، كيف نجمع الأحسن إليك بينه وبين حديث النعمان بن بشير إن للجسد مضغة؟ ما هذا هو الأصل، القلب واللسان والأعضاء تلوم اللسان أيضا، يعني اللسان يجرها إلى الباء أو إلى الخير. إيش قال حسي عليه؟ عندك حسي على حديث الأطفال اللسان؟ حديث أبي سعيد رواه الترمذي يقول وهو حسن وساحه ابن خزيمة. بس ما تكلم شيء، ما تكلم شيء، هذا ما تكلم شيء. عندك زيادة؟ قال حديث حسن أخرجه الترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن أبي الصحبة عن سعيد بن جبير بن جبير عن هديه قلت وغدا أسناد حسن تجار وثقات غير أبي الصحبة واسمه صهيب بن مولى بن عباس فقه أبو زرعة وأبو حبان روى عنه جماعة وحسن الحديث. نسأل الله العافية. نسأل الله إليك. إذا كان هذا الشخص دائما يكذب كذا هل يطلق عليه بأنه صفات المنافقين أو يقال أنت منافق؟ إذا كان الشخص دائما يكذب مثلا فيك خصلة من خصال النفاق، يقول فيك خصلة من خصال النفاق أحذرها وتوب إلى الله منها. نسأل الله إليك. حديث معاذ المذكور هل فيه مزية معاذ رضي الله عنه منقبة قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل سببته؟ يعني عندهم يسب، عندهم العرب تأكيد الكلام وتعظيم الكلام. لا تدخل هذا، لكن ما مهم رأينا يسب.